الحمد لله. أولها طبعا الإصرار، لا صغيرة مع الإصرار ستتحول إلى كبيرة. ثانيا المواظبة، دائما يعملها ويعملها ويعملها. ثالثا الفرح بها والعياذ بالله. رابعا الافتخار، فهو يذكرها على سبيل التباهي. خامسا المجاهرة بها، يمسي يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه، كل أمة معافى إلى المجاهرين.